بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم ما يخفف على العبد في دنياه الألم واللأواء حسن ظنه بربه ومولاه، وأن الله عز وجل سيجعل بعد العسر يسرا، ويجعل بعد الضيق سعة وفرجا. وإن من أشد ما يزيد في حزن العبد وبلائه سوء ظنه بربه، قال الله عز وجل: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث، أي بثلاثة أيام، سمعته يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وكم من عبد ابتلاه الله عز وجل ببلاء فأساء الظن بربه وظن بمولاه الظنون، كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه الرزق وأصابه بالحاجة والفقر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي أن الله عز وجل بزعمه قد أهانه وظلمه. وكم من عبد يقول حال البلاء بلسان الحال والمقال: يا رب، لما فعلت بي هذا؟ ما الذي فعلته حتى صنعت بي ما صنعت؟ لما تركت الناس كلهم وابتليتني؟ إنه سوء الظن بالله عز وجل. ولم يدر هذا المبتلى المسكين أن كثيرًا من المصائب المؤلمة والأقدار الموجعة التي يظنها العبد أنها الضربة القاضية والمهلكة لآماله وحياته، أن الله عز وجل يجعل فيها خيرًا كثيرًا، وأنها منحة في ثوب محنة، وأنها عطية في رداء بلية، ولكن العبد لا يدري، لا يدري أين هو الخير، أهو في السراء أم في الضراء. من أجل هذا قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يلجأوا إلى ربهم يطلبوا الخيرة منه سبحانه وتعالى، وهي صلاة الاستخارة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم. ثم يسمي حاجته أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فأقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي حاجته، شر لي في ديني ودنياي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. الكثير منا يلجأ إلى فلان وعلان يطلب الاستشارة، وليس ذلك بمعيب، ولكن أينسى ربه ومولاه؟ يطلب منه الخير، فإنك لا تدري أين الخير. ولقد جل الله عز وجل هذه الحقيقة في كتابه ومحكم خطابه فقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله عز وجل أيضا في حادثة الإفك التي نال فيها المنافقون من عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرض عائشة الطاهرة، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فإلى كل مكلوم، إلى كل مظلوم أظلمت الدنيا في وجهه وغدا طريدا حائرا، إلى كل من فقد حبيبا غاليا، إلى كل من ظلم وأخذ له مالا أو أخذ له مال أو نال المغرضون من عرضه، إلى كل من تأيمت أو طلقت أو أن الله عز وجل لم يرزقها ولدا، إلى كل هؤلاء أحسنوا الظن بربكم: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يتمنى العبد أشياء يظن أن السعادة فيها، فيبذل الغالي والنفيس حتى إذا نالها كانت سببا في هلاكه وخسرانه لدينه ودنياه. ومن نظر في قصص القرآن وقلب النظر في صفحات التاريخ وجد قصصا وعبرا وشواهد الوقوف عندها سلوى لكل محزون، وإن الوقوف عندها تسلية وعزاء لكل مهموم. فهذه أم موسى عليه السلام يوحي الله عز وجل إليها: وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذ فيه في اليم أي في البحر، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك، يأخذه عدو لي وعدو له. ظنت أم موسى أن بإلقائها لولدها في البحر أن ذلك هو الهلاك والبلاء، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ولكنها كانت منحة، بداية لحياة أمة وهلاك طاغية. في قصة الخضر عليه السلام حينما قتل ذلك الغلام بأمر من الله عز وجل، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الكثير من فقد الولد أو فقد الولد ظن أنها نهاية الدنيا، ولم يدري ذلك العقيم أن الله عز وجل لو رزقه ولد لكان سبب تعاسته في الدنيا والآخرة. انظروا إلى حال بعض الآباء مع أبنائهم الأشقياء، يقول الواحد منهم: ليتني كنت عقيما، ليت أن الله عز وجل لم يرزقني ولد. إنها رحمة الله عز وجل التي لا ندرك لها حقيقة إلا بعد حين. وفي السنة الغرواء روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلامة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله عز وجل ما هو خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن من الناس خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلتها بعد ذلك: فأخلفني الله عز وجل من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان زوجا لها. ما أحوجنا إلى هذه الحقائق وإلى هذا اليقين وإلى حسن الظن برب العالمين، فإن النفوس سوف تستقر والقلوب سوف تطمئن. ومن الأخبار التي ذكرها أهل السير ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد لا بأس به عن مسروق بن الأجدع رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين، قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، أما الديك فيوقظهم للصلاة، وأما الحمار فينقلون عليه الماء وينتفعون به ويحمل لهم خباءهم، وأما الكلب فكان يحرسهم. قال: فجاء ثعلب فأخذ الديك، فحزنوا لذلك حزنا عظيما، فقال الرجل وكان صالحا: عسى الله أن يريد أنه أراد بذلك خيرا. فمكثوا ما شاء الله عز وجل أن يمكثوا. ثم جاء ذئب فشق بطن الحمار فقتله، فحزنوا لذهاب الحمار، فقال الرجل الصالح: لعل الله عز وجل أراد بذلك خيرا. ثم لبثوا ما شاء الله عز وجل، فأصيب ذلك الكلب فمات، فحزنوا لذلك، فقال الرجل الصالح: عسى الله عز وجل أنه أراد بذلك خيرا. قال: فلما أصبحوا فإذا بأهل القرية ومن حولهم كلهم قد قتلوا وأخذ متاعهم إلا ذلك البيت، وذلك لأن هؤلاء اللصوص قد اهتدوا إلى البيوت لما فيها من الجلبة والأصوات، أما هم فلا صوت عندهم، فقد مات كلبهم وحمارهم وديكهم، والله عز وجل يصرف على العبد من البلاء ما لا يخطر له بال. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كثيرا من الناس قد يشك في وعد الله عز وجل، ولكنه إذا وقف على العبر والشواهد استقر قلبه واطمأن، وإن كان من المفروض أولا أن يسلم ويؤمن ويوقن، ولكن العبد كان عجولا وكان جهولا، مما نقله أهل الأخبار والسير أن ملكا من الملوك اتخذ وزيرا له ناصحا صالحا، ففي يوم من الأيام قطع لذلك الملك أصبعا من أصابعه، فجزع لذلك جزعا عظيما، فقال له الوزير الصالح: لعل الله عز وجل أراد بك خيرا. قال: وأي خير هذا؟ ثم استشاط غضبا وأمر به فألقي بالسجن. ذهبت الأيام، خرج ذلك الملك في صيد له، أوغل في غابة وكان فيها قوم يعبدون الأصنام، وصادف ذلك اليوم عيدا لهم يقربون فيه القرابين لآلهتهم، فأخذوا ذلك الملك وهموا بذبحه قربانا لآلهتهم، فنظروا في جسده فإذا فيه عيب قد قطع له أصبع، فقالوا: لا ينبغي أن نقرب لآلهتنا إلا من كان سليما من المعائب، فخلوا سبيله، فرجع إلى قصره وأطلق سراح وزيره، ثم قال له: والله لقد أراد الله عز وجل به خير بي خيرا، ولكني سمعتك تقول وهم يأخذونك إلى السجن: لعل الله عز وجل أراد بي خيرا. فأي خير أراد الله عز وجل بك؟ قال: أنا وزيرك وصاحبك ونديمك، لو لم ترمني في هذا السجن لكنت معك في ذلك الموقف ولذبحوني بدلا منك. سبحان الله، كم تمر علينا من المصائب، قلب النظر في تجاربك وما مضى من أيامك، كم من مصيبة قد صرف الله عز وجل بها عنك بلاء عظيما لم تدركه إلا بعد فوات الأوان، كم من فقير لو أن الله عز وجل أغناه لطغى واستغنى وكذب بالحسنى وبغى في الأرض وتجبر، كم من رجل لو أن الله عز وجل رزقه ولدا لكان سببا في تعاسته، كم من امرأة لو تزوجت لكان زوجها سببا في هلاكها، كم من كفيف لو أن الله عز وجل رزقه بالبصر لنظر في المحرمات فكان ذلك سبباً في هلاكه. كم وكم ممن ابتلاهم الله عز وجل بالبلاء رحمةً بهم، كم من مريض مقعد لو أن الله عز وجل أطلق جوارحه لسعى يميناً وشمالاً يعيث في الأرض فساداً. إنه أرحم الراحمين، إنه يعلم ولا نعلم. لا يكن نظرنا قاصراً، ننظر إلى ما تتلذذ به النفوس، إنما يغيبه الله عز وجل عنا. إنه يحفظنا في سرنا وجهرنا، في قيامنا وقعودنا، في صحونا ونومنا، إنه أرحم الراحمين. أحسنوا الظن بربكم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا اليقين وارزقنا الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.